القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من مزارعي قصب السكر بقرية المحاميد مركز أرمنت محافظة الأقصر، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: فرصة كبيرة قوي إننا نتكلم ونشاور على مشكلة بتجابلنا إحنا الفلاحين اللي بنزرع القصب في قرية المحاميد بمحافظة الأقصر. نشاور على المشكلة دي لأننا شايفين اهتمام حقيقي من الدولة بحاجات كتيرة، وبتعمل مشروعات مهمة جدا، ولما يكون فيه محصول مهم زي محصول قصب السكر بيزرع عندنا وبيساعد بشكل كبير جدا في الاقتصاد وتوفير سلعة زي سلعة السكر في السوق المحلي، يبقى لازم الدولة تساعد وتهتم به بشكل كبير. تخيلوا حضراتكم اننا نتعب ونشقى في زراعة المحصول ووقت الحصاد ما نعرفش ننقله، ليه؟ لان ما عندناش طريق تمشي عليه العربيات وتوصل لغاية اراضينا عشان تنقل المحصول، والقصب بيتحمل على عربيات كبيرة ودي يلزمها طرق كبيرة تعملها الدولة، لكن ما فيش يا حضرات. نروح نشتكي للبهوات يقولوا لنا طريق ماشي في طريق. هو الطريق ده حاجة كده تتعمل بالسائل يا محترم منك له؟ لا، عارفين انه مش حاجة سهلة، عشان كده احنا مش عارفين نعمله وعاوزين المحافظة هي اللي تعمله. المحافظة؟ ايوة، عن طريق المحافظة مخاطبة وزارة الري، الزراعة، الطرق، المهم الطريق يتعمل ونعرف ننقل المحصول. اه ماشي، طلبكم معقول جدا ومنطقي جدا، لكن هجيب لكم الطريق منين؟ فيه جنب ترعة الشيخة من الناحية الغربية فجوات غير مستغلة تابعة لوزارة الموارد المائية والري، ياريت يتم فتح الطريق بجوار الترعة دي من ناحية خط الدكفيل الخاص بشركة السكر في أرمنت. ولو الطريق ده اتعمل يا سادة يا مسؤولين هيسهل علينا احنا الفلاحين كتير جدا. وعلى فكرة، على فكرة هقول لك على حاجة سير، مش هيتكلف كتير. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،